محمد محمد خير البشر، وضيء وضيء كنور القمر. محمد محمد خير البشر، وضيء وضيء كنور القمر. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. دع الناس كي يسلموا فعم الهدى وانتشر، دع الناس كي يسلموا فعم الهدى وانتشر. دع الناس كي يسلموا فعم الهدى وانتشر، دع الناس كي يسلموا فعم الهدى وانتشر. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. محمد محمد خير البشر، وضيء وضيء كنور القمر. محمد محمد خير البشر، وضيء وضيء كنور القمر. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. بمكة كان الحبيب إلى الله يهدي القلوب، فسنته نهجنا ففيها هدى وطيوب. بمكة كان الحبيب إلى الله يهدي القلوب، فسنته نهجنا ففيها هدى وطيوب. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. محمد محمد خير البشر، وضيء وضيء كنور القمر. محمد محمد خير البشر، وضيء وضيء كنور القمر. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أتى خاتما للرسل كبدر السماء يطل، ومن يتبع دينه لدرب الرشاد يصل. أتى خاتما للرسل كبدر السماء يطل، ومن يتبع دينه لدرب الرشاد يصل. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وطاه الحبيب شفيع الأنام بيوم القيامة عند الزحام. وطاه الحبيب شفيع الأنام بيوم القيامة عند الزحام. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة عليه السلام، عليه الصلاة عليه السلام، عليه السلام. أتسمح لي يا أستاذ أن أبدأ أنا بالتعليق على هذه الأنشودة؟ بالطبع يا يوسف، هات زودنا من أفكارك الجميلة. شكرا لك يا أستاذي. جعل الله سبحانه وتعالى محمدا صلى الله عليه وسلم خاتما للرسل، وأعطاه مكانة مميزة بين الأنبياء، فقد أما الأنبياء في الصلاة في رحلة الإسراء والمعراج، ومحمد يشفع لأمته عند الله يوم القيامة وهو حبيب الله تعالى. رائع يا يوسف. وكما تعرفون يا أحبائي، فإنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى في أمة سيدنا محمد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً.